السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قريب من الباب الذي درسناه في الليلة الماضية، فإن البابين كلاهما يحذر من تعليق أو لبس شيء يعتقد به الإنسان رفع البلاء أو دفعه، سواء كان ملبوسا أو معلقا الحكم سواء. فمتى اعتقد الإنسان بهذا الشيء أنه يرفع البلاء أو يدفعه أو يكون سببا في منعه ودفعه، فإن هذا يعتبر من الشرك الأصغر. أما إن اعتقد أنه يرفع البلاء أو يدفعه فهو الشرك الأكبر. فالمؤلف رحمه الله ترجم له فقال: باب ما جاء، يعني باب بيان حكم الرقى والتمائم، باب بيان يعني النصوص الواردة في حكم الرقى والتمائم. فالرقى جمع رقية، فإن كانت الرقية من الكتاب والسنة ويرقى بها المريض مباشرة فهذه مشروعة ولا بأس بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل عليه السلام لما سحر عليه الصلاة والسلام، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ورقى ناس من الصحابة، وعلمهم نوعا من الرقى التي نعمل بها ونستفيد منها. فإذا الرقية المحرمة الممنوعة الشركية المستفادة من المشعوذين والدجالين والمخالفة للكتاب والسنة. وكانوا في الجاهلية مما يفعلونه من التمائم أنهم إذا خلولق الجلد الذي بالقوس، يعني صار قديما، خذوه وعلقوه على البهيمة على جمل على أي شيء يعتقدون به جلب النفع أو دفع العين ونحو ذلك، وهذا إملاء من الشيطان. وإلا فما علاقة الجلد بدفع العين أو دفع الشيطان أو دفع البلاء أو غير ذلك، إلا أنه من الشيطان سول لهم وأملى لهم. أفمن سين له سوء عمله فرآه حسنا. إنسان العاقل يفكر ما علاقة هذا الجلد إذا علقناه سواء قديم أو جديد، كل سوء، فما علاقته بأن يرفع بلاء أو يدفعه، يدفع العين أو يدفع الشياطين أو نحو ذلك، كل هذا من ما يمليه شياطين الجن والإنس على الجهلة فيأخذون به، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، والإنس يملون على جهلة فيأخذون برأيهم ويتخوفون من مخالفتهم اعتقادا منهم أن عندهم علم بذلك. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع آثار الشرك وأن يزيل ما كان عالقا بأذهان الناس في الجاهلية في أن تعليق الأوتار والقلائد من أجل رفع البلاء ودفعه وأنه تميمة وأنه سبب رافع أو دافع لشيء لأي شيء من الأضرار، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبطل ذلك ويبين أنه لا أثر له ولا فائدة منه ولا طائل تحته، وأنه من أفعال الجاهلية المستمدة من أقوال الدجالين من الكهنة والعرافين وأمثالهم من أهل الدجل. فأرسل صلى الله عليه وسلم إنسان ينادي في الناس في الجيش بألا يبقين أو لا يبقين، إما لا يبقين يعني يجب إزالة جميع ما يوجد في رقاب الإبل، أو لا يبقين هذا الرجل نفسه. قال عليه الصلاة والسلام لا تبقي في لا تبقي على رقبة أي جمل قلادة إلا قطعتها، لا يبقين أو لا يبقين، لا يبقين يعني أنت أيها الرجل لا تبقي شيء من القلائد على رقاب الإبل إلا أزلتها وقطعتها. أو لا يبقين يعني ينادي في الناس ويأمرهم بألا يبقوا على رقاب إبلهم شيئا من هذه الأشياء، والحكم سواء هو لا يبقي أو أن الناس لا يبقون، المهم إزالة القلائد والأوتار المعلقة برقاب الإبل المعتقد بها أن فيها جلب نفع أو دفع ضرر. لا يبقين أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر، يعني شك الراوي هل قال قلادة فقط أو قلادة من وتر يعني من جلد من أوتار القوس، فهذا كما قلنا من إملاء الشياطين أن القوس إذا خلوق جلده أوتاره أخذوها وعلقوها على رقاب الإبل يعتقدون أن فيها حماية له، فهذا باطل، ولذا أمر عليه الصلاة والسلام بإزالتها حتى تزول آثار الشرك وما كان عالقا في أذهان الناس من هذه الأمور، لأنها شرك أصغر، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، إلا إذا اعتقد أنها تنفع ترفع البلاء أو تدفعه أو تمنع، فهذا الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ابن مسعود رضي الله عنه من أشد الناس محاربة لهذه الأشياء، تعليقات من أي نوع كان، فلقد رأى على زوجته تميمة، قال: ما هذه؟ قالت: هذه تميمة رقى بها فلان، فإن عيني كانت تدمع فإذا لبستها توقفت. فقال رضي الله عنه: هذا الشيطان هو الذي ينخس عينك فتدمع، فإذا لبست هذه لم ينخس عينك حتى تعتقدين بها جلب النفع أو دفع الضر. نحن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك، ثم أخذها وقطعها وأخبرها بأن هذه ليس لها علاقة في رفع البلاء أو دفعه، في شفاء العين وكونها تهدأ إذا لبستها. فلذا أمر أو هو قطع هذه من زوجته، بدأ بأهل بيته. ثم روى لنا هذا الحديث العام الشامل: إن الرقى والتمائم والتولة شرك أو من الشرك. الرقى هي التي تسمى العزائم، وهي نوعان: إن كانت من الكتاب والسنة ورقية مباشرة يرقي عليك إنسان أو ترقي نفسك فهذا لا بأس به، كون أحد يرقيك أو ترقي نفسك بآيات بتعوذات نبوية لا بأس. لكننا ننسى حديث تحقيق التوحيد أن من استرقى قد لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا إذا استرقى يعني طلب من يرقيه، أما إذا رقيت نفسك فلا حرج ولا تخرج إن شاء الله من السبي إذا قدر الله أنك منه. المهم، روى هذا الحديث المشتمل على هذه الخصال، وعجمعها النبي صلى الله عليه وسلم وعممها وأنها من الشرك. إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. الرقى عزم عرفناه هي العزائم، سواء عزمت على نفسك، رقيت على نفسك مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يجمع يديه ويقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص عند النوم وينفث فيها ثم يمسح بها رأسه ووجهه وما طال من جسمه، أو أنه يطلب أحدا يرقيه، فقد يكون هناك رقا لم يحفظها ولم يعرفها، فإن فعل ذلك فلا بأس بشرط ألا تمسح أو تتعمد قطع شيء من هذه الأشياء، لأن قطعها بدون أن تخبر وتبين للذي يلبسها دون أن تخبره وتبين له بأنها شرك وأنها محرمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالتها، وجاء أن من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، كأنك اعتقت رقبة إذا قطعتها، لكن يجب أن تنبهه وتبين له حكمها ولماذا قطعتها حتى لا تنشأ مشكلة ومشاكسة من أجل شيء أنت ترى أنه محرم وتريد أن تزيله لأنه منكر، وهو يرى أنه شيء جائز ويدافع عن حقه بزعمه. أما إذا كان أحد من أهلك فمثل هؤلاء أهلك تستطيع إقناعه كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، أقنع زوجته ثم قطع التميمة. إن الرقى والتمام، إذن الرقى إما تكون مباشرة ترقي نفسك أو يرقيك غيرك، يعني يقرأ بعض السور بعض الأدعية النبوية الواردة مثل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تقول أعيذك إذا أردت أن ترقي أحد، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والثاني أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، تقول أعيذك إذا أردت أن ترقي أحد ابنك أو غيره. إذن الرقى الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وردت عبث، نعمل بها، لكن نعتقد قبل كل شيء أن الشافي هو الله، وأن الله عز وجل هو المعافي، وأن تعليق هذه الأشياء معتقدا بها النفع أو دفع الضر أنه من الشرك، وأن من أزالها فكأنما أعتق رقبة. إن الرقى والتمائم، الرقى أيضا قد يسلق عليها من يكتب كتابات ويعلقها على إنسان أو على بهيمة، فهذا من الرقى المحرمة. والتمائم أيضا جزءا منها، لكن الذي اشتهر أن التميمة هي التي تعلق على الأولاد، هي التي تعلق على الأولاد يسمى تميمة. ومهما كان سواء رقية أو تميمة هي شرك، أما إذا كان المكتوب بها بهذه الورقة التي ستطوى ويوضع لها جراب ونحو ذلك وتعلق، إذا كانت من السنة مكتوب بها مثلا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك أو غيرها من الرقى، فهذا شرك أيضا أصغر، والشرك الأصغر لا تحتقروه، الشرك الأصغر يحبط جميع الأعمال التي داخلها ولازمها. ولكن عليك أن تستبعد هذه الأشياء ولا يكون لك منها نصيب، وإذا أردت أن تزيلها كما قلنا تخبر أصحابها بأنها شرك وأنها محرمة وأن ذلك مما قد يحبط العمل ويخرجه من الإسلام. أما إذا كانت الرقية مكتوبة ومعلقة فهي يعني تسمى التميمة تسمى تميمة. والتميمة كما عرفنا الرقية لا تقدم ولا تؤخر، هي آيات من القرآن تقرأها أنت أو يقرأها غيرك مع النفس، لا يؤدي إلى جلب النفع ولا دفع الضر إلا عندما يعتقد ذلك. فإذا اعتقد أنها نافعة أو رافعة فهذا هو الشرك، أما إذا اعتقد أنها سبب وأنها بإذن الله نافعة نافعة بإذن الله وهي من الكتاب والسنة فلا بأس بها، لأن كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي وعلم أصحابه شيئا من الرقى. إنما الممنوع أن تعتقد أنها بنفسها تنفع أو تضر. نعم، إن الرقى والتمائم، التمائم هي التي تعلق على الأولاد غالبا وربما على البهائم، وهي نوع من الرقى، هي مكتوب فيها أشياء قد تكون طلاسم لا يقرأها كل أحد، وقد يكون فيها بعض الأشياء يقرأ وتعلق على البقر وعلى الإبل وعلى بعض البهائم اعتقادا منهم أنها تدفع العين عنها وأنها تحميها. فإذا وجدت مثل هذه فاقطعها ولا تبالي. إن الرقى والتمام والتولة هي نوع من السحر، التولة نوع من السحر، وكانوا يعملونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى زوجته، هذه التولة نوع من السحر. والصحيح أنها لا تعمل شيء لكنها تضر لأنها شرك، لأنها تقرب إلى غير الله، فهي لا تنفع ولا ترفع ولا تدفع. هذه هي التولة، ويسمونها العطف والصرف، يعني يزعمون أنهم يعطفون الأزواج بعضهم على بعض، والصرف يزعمون أنهم يصرفون الزوجين بعضهم عن بعض، فهي نوع من الشرك فيجب الابتعاد عنه، يجب الابتعاد عن مثل هذه الأشياء والاكتفاء بالأوراد المسائية والصباحية يحمينا الله عز وجل. أبدا إذا استعملت الورد المسائي والصباحي بالآيات بالتعوذات النبوية فهذا بإذن الله كافي، من المساء إلى الصباح ومن الصباح إلى المساء. إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك أو شرك، يعني هذه الأشياء إذا عملت من غير الكتاب والسنة واستغيث بها من غير الله فهو شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. يقول من تعلق شيئا وكل إليه. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيء يعني علقه على رقبته، على ربطه على جسمه، المهم أنه اعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر. وما معنى وكل إليه؟ يعني وكله الله وتركه إلى ذلك الشيء، وذلك الشيء لا ينفعه ولا يدفع عنه سوءا، فهذه عقوبة له، كونه انفرد ثم علق على ولده أو على بهيمته أو على نفسه هذه القلادة، هذه هذا المعلق معتقد أنه يدفع الشر أو يدفع الشياطين، فهذا لا معنى له وكلام باطل وليس من الحق في شيء. الرقى جمع رقية، فالرقية الصحيحة هي ما كان في الكتاب والسنة، إذا كان مريض تقرأ وتنفث عليه هذه هي الرقية الشرعية الصحيحة. أما إذا قال أحضروا لي كذا وكذا، يعني أنواع الرقية أو التمائم كلها سواء، فالمهم أنه إذا علقها أو علقت عليه ورضي فإنها من الشرك، ولا يقبل الله منه صلاة ولا صوما ولا أي عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن غالبا على الأولاد، لكن يعلقونه حتى على الكبار، وأحيانا على الجدران، وأحيانا على السيارات مثلا. نعم. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم. هذا الحديث اشتمل أيضا على خصال ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، منها الاستجمار بالعظم والروث. الاستجمار معروف أنه مشروع طيب، ولا سيما إذا كان الإنسان في البر عنده الحجارة النظيفة الطاهرة، فالاستجمار إذا استجمر الإنسان بعظم أو برجيع دابة يعني بروث هذا محرم. لماذا؟ لأنه طعام للجن ولبهائمهم، فالطعام يكون طعاما للبهائم، طعامه هو سيتركه للبهائم. الرقى العظم يكسوه الله لحما فيكون للجن، وأما الروث تكون أيضا علفا لدوابهم، فإنه لما اجتمع بهم عليه الصلاة والسلام يعني بفوج من الجن جاءوا إليه يتعلمون منه ويسلمون على يده، سألوه الطعام الذي يباح لهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني على الذبيحة التي منها العظم، كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو لكم، يكسوه الله لحما ويكون طعاما لكم. ولذلك نهينا أن نستجمر بالعظم لئلا ننوثه ونفسده، ونهينا عن الاستجمار برجيع الدابة يعني بالروث أيضا لأنه علف لدوابهم. وأنس رضي الله عنه يقول: إني خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يقضي حاجته فقال: ائتني بثلاثة حجار، فأتيت بحجرين ولم أجد ثالث فأتيته بروثة، روثة بعير، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها رجس يعني لا تطهر، فعلى هذا لا يجوز الاستجمار لا بالعظم ولا بالروث. استجمر بالمناديل إذا كنت داخل البلد، إذا كنت في البر عندك الحجارة، وإذا وكما ذكر لكم في كتب الفقه إذا كان الخارج لم يتعدى موضع العادة استجمرت ولم تنتقل النجاسة مكان ثاني، فإن هذا الاستجمار يكفي عن الاستنجاء بالماء لو اقتصرت عليه، ما دام أنك استجمرت ثلاث مرات فأكثر، لكن بشيء طاهر غير محترم مثل الأوراق التي قد يكون فيها كتابة أو عظم أو روث أو أشياء يحتاج إليها، تستجمر داخل البلد في المناديل لأنها تذهب مع الماء وتذوب، وهي غير ضارة لأنها ناعمة، وأيضا فيها تنظيف. أما إذا كنت في البر فالأولى لك الحجارة، والبر مليء بالحجارة. إذا من استجمر برجيع دابة أو عظم فقط هذا هو الذي يبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل على أنه محرم، أن الاستجمار بالروث والعظم محرم. وأما تعليق الوتر وهو شاهد من الحديث للباب، هذا كما قلنا في البداية أنهم يعلقون الأوتار على بهائمهم أو على أنفسهم، لأن يقول أو تعلق وترا يعني علقه بنفسه، فهذا أيضا بريء منها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا العمل شرك كما تقدم. ومن عقد لحيته فإن محمدا بريء منه، عقد اللحية ربطها وفأترها هذا إشارة إلى ما يفعله الأعاجم من الكبرياء عندهم، يرون أن في ذلك زيادة في العظمة، وحيث أن ذلك منكر بينه عليه الصلاة والسلام وبين حكمه بأن فتل اللحية من أجل التعظيم أو التعاظم أو الكبرياء فإنه محرما، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ منه. وإذا برئ منك محمد عليه الصلاة والسلام ماذا بقي لك؟ ما بقي لك شيء. فالحذر أن تعرض نفسك إلى شيء قال في عليه الصلاة والسلام من فعله فإني بريء منه، أو الله إن الله بريء منه، أو برئت منه الذمة، أو برئ منه الإسلام، كل ذلك يجب اجتنابه. قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، هذه من علامات النبوة ومما أظهره الله عليه بأن رويفع هذا سيطول عمره، فأراده عليه الصلاة والسلام ما دام حيا يبلغ هذا الحديث ويبينه. يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته يعني تكبرا، إذا عقد لحيته من أجل الكبرياء تقليدا لهم فمعناه أنه قد أنزل نفسه منزلتهم. ومن فعل ذلك يعني هذه الخصال كلها تكون سبب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ منه. لكن الشاهد في الحديث هو تعليق الأوتار لأن ذلك شرك. أما الاستجبار بالرجيع الدابة والعظم والروث وفتل اللحية هذا من المعاصي وليس من الشرك. والمهم أن أيضا الحديث اشتمل على علامة من علامات النبوة، وهو أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن رويفع ستطول به الحياة، ولذا حمله هذه الأمانة بأنه يحدث بهذا الحديث يبلغه للناس أن من عقد لحية أو من تعلق وترا أو عقد لحيته أو استجبر برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. هذا هو المطلوب، بيان أن الشرك يتعلق في تعليق الأوتار اعتقادا بأنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، فمن فعل ذلك فقد أشرك. أما فتل اللحية والاستجبار بهذه الأشياء فهو معصية وكبيرة، كفى بها كبيرة أن الله بريء منه إذا فعلها. إذا بريء الله منك وش بقي لك؟ الواجب إذن أن تجتنب هذه الأشياء كلها لئلا تقع في معصية الله وفي غضبه، سواء شركا أو معصية. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. هذا لعله أثر من الآثار، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كعتق رقبة، لأن قطعك للتميمة وإزالتها سواء التميمة يسمونها أو حرز أو حجاب يسمونها أسماء كثيرة ومن أي نوع، كان كعتق رقبة، لأنك اعتقت أخوك، اعتقت أخاك من الشرك في قطعك هذه التميمة وإزالة الشرك منه بعد أن تنصحه وتبين له حكمها. ما تأتي تعدو من أقصى مكان لأنك رأيت التميمة عليه ثم تقطعها فقط، لا، أول تقنعه بالحكم وتبين له ثم تقطعها أو تقول اقطعها، فإذا قطعتها فإنها تحصل لك هذه الفضيلة، تكون كأنك اعتقت رقبة في سبيل الله، لأنك اعتقت بهذا إنسان من الشرك وأخرجته إلى حظيرة الإسلام. هو كان يعتقد أنه مسلم، ما يدري أن تعليق التمائم من الشرك. وهذا مثل ما فعل حذيفة رضي الله عنه في درسنا الليلة الماضية، لما دخل حذيفة على رجل يزوره مريض بالحمى، فوجد عليه خيطا مربوطا بيده، قال ما هذا؟ قال من الحمى، يعني من علقته من أجل مرض الحمى. وما علاقة الخيط بمرض الحمى؟ فقطعه رضي الله عنه وهو يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بيان أن تعليق الرقى والتمائم وأي شيء يعلقه الإنسان فهو من الشرك، وأن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. انتهى الباب. بقي أثر عن إبراهيم كان يقرأ هنا. نعم. قال رحمه الله: وعن إبراهيم رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا يعني ابن مسعود ومن حذى حذوه لشدتهم وتشديدهم، كانوا يكرهون التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لأن تعليق التميمة اختلف فيها العلماء. بعضهم قال إذا كان المكتوب من القرآن أو من السنة وباللغة العربية وأن معلقها لا يعتقد فيها جلب النفع أو دفع الضر لكنها سبب والله هو الشافي، يقولون هذه لا بأس. وبعضهم يقول تعليق التمائم والرقى من أي نوع كانت ولأي مقصد كان فإنه من الشرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. عموما من تعلق تميمة فقد أشرك. وكذلك في حديث رويفع قال: فإن محمدا بريء منه. فلذلك من فعل هذه الأشياء واعتقد فيها جلب النفع أو دفع الضر فإنه مشرك، فإذا تاب إلى الله وأناب واستغفر الله ولم يعد فإن الله غفور رحيم. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل بمثل هذه الأمور أو يغتر بمن يسمون أنفسهم يعني رقاة أو ما يسمون أنفسهم في تعليق هذه الأشياء، ما دام علمت أن تعليقها من أي نوع كان فلا يحل بل يكون من الشرك، فعليك أن تتوكل على الله وحده، تعالج عند طبيب معتقدا أن الله هو الشافي والطبيب ما هو إلا مجرد سبب، تقرأ القرآن وتتأمله فإنه خير من كل شيء من الأوراد وغيره، لأنه كلام رب العالمين وجامع للخير كله. المهم أن ابن مسعود رضي الله عنه ومن حذى حذوه كانوا يكرهون تعليق التمائم سواء من القرآن أو من غير القرآن.